جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، كثر الكلام والطعن على الشيخ يحيى الحجوري ومركز دماج، فما هي نصيحتكم لنا ولهم جزاكم الله خيرا؟ على كل حال الذي أعرفه عن مركز دماج أنه على السنة، والشيخ مقبل رحمه الله اجتهد فمكن من مكن وأوصى بالخلافة عنه في المركز من أوصى، وإن شاء الله أنه محل ثقة اجتهد. والشيخ يحيى أو غيره من طلاب العلم ومن أهل العلم هم بشر يخطئون ويصيبون، وحقهم علينا رد الخطأ، هذا أولا، فالخطأ لا يقبل لا منهم ولا من غيرهم، وثانيا مناصحتهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولناصحهم أهل العلم الذين مثلهم أو أعلى منهم، فإن هؤلاء هم الذين يسمع الناس كلامهم، الخصوم عادة يستمعون إلى من هو أكبر منهم وأفقه منهم وأسبق منهم في ميدان الدعوة. وأما عوام المسلمين فإني أنصحهم ألا يتكلموا فيما يدور بين الإخوة اليمنيين من المشكلات، أنصحهم أن يكفوا عنها وأن يتركوا الأمور لأهل العلم العارفين الراسخين في العلم. جزاكم الله خير.